بارك الله فيكم. تقول السائلة فضيلة الشيخ محمد: هل من السنة أن نصوم أطفالنا نصف النهار ثم نفطرهم من أجل أن يتمرنوا على الصيام؟ هذا ليس من السنة. طيب. يعني لو مرناهم على هذا. لكان يعني أننا نمرهم يعني نعودهم أن يصوموا ثم يفطروا في أثناء النهار. وهذا خطر عظيم. أنه يستلزم أن يستهين الطفل في المستقبل الصوم ويفطر في أثنائه. وهذا له خطورته.